كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هل هذا نهي أم نفي؟ هل هذا نهي أم نفي؟ نهي. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، معناها لو كان نهي معناها ها؟ لا إيه؟ يعني كأنه نهى، قال لا تقتل المؤمن إلا أن يكون القتل إيه؟ إلا أن يكون القتل خطأ. وهذه كقوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، يعني صلى الله عليه وسلم. طب لو كانت نفي، لو كانت نفيا لا، أنا بقول وما كان، بقول ده خبره، بنفي هذا الخبر، بنفي هذا الخبر. كان مؤمن يقتل مؤمنا، ما كان مؤمن يقتل مؤمنا، معناه ايه؟ لم يوجد مؤمن قتل مؤمنا. وصلت؟ يبقى لو كان نهي، لو كان نهيا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا، معناها لا يقتل مؤمن مؤمنا، كما كان ما كان لكم، قال تعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله، يعني لا تؤذوا رسول الله، ينهانا عن ذلك. إذا هنا قد يكون النفي هنا بمعنى النهي المقتضي للتحريم طبعا، وقد يكون بمعنى النفي ويكون ده خبر ان مفيش مؤمن قتل مؤمن. طب الكلام ده صح؟ يعني في مفيش مؤمن قتل مؤمن قبل نزول هذه الآية، ما هي يبقى خبر عن ماضي. هل مفيش مؤمن قتل مؤمنا؟ في ولا مفيش؟ مين؟ مش كده؟ ابني آدم، ابني آدم. ولكن قال المصنف لو كان النفي على معناه لكان خبر وهو يستلزم صدقه، فلا يوجد مؤمن قتل مؤمنا قط. شفت التسليم ده؟ تسليم المصنف. قال لو قال وربي الخبر هنقول هذا صحيح. واضح اخواني؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا طبعا إلا خطأ، إلا ده استثناء. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لو كانت إلا هذه المنقطعة. بس اقفلوا بقى يا شيخ عمرو، اقفلوا، لا اقفلوا خلاص، وعمل كده مرة ما تسيبوش. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ما كان له أن يقتله البتة، لكن إن قتله خطأ فعليه كذا وكذا وكذا. خلاص إخواني، هذا الكلام لو كانت إلا إيه؟ منقطعة. ولكن اللي قتل خطأ عليه كذا وكذا وكذا. طيب، وإذا كان الاستثناء متصلا يبقى معنى الآية ما ثبت ولا وجد ولا ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إذا أنه مغلوب على ذلك حينئذ، خطأ ما يقصدش. طيب، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني إيه خطأ ده؟ إيه معنى كلمة خطأ؟ إيه ضابط إن القتل ده خطأ؟ إمتى نقول القتل ده خطأ؟ ها؟ معناها عدم القصد. معنى كلمة خطأ معناها لا يقصد ذلك، مش كده؟ ده معنى كلمة خطأ اللي هو بيقول عنها أخونا أسامة النية، والنية قلنا لغة معناها القصد، مش كده؟ فعدم القصد هو معناها الخطأ. طيب الخطأ ايه اللي نقدر نقول عليه ده خطأ وده مش خطأ؟ ايه وجه الخطأ؟ اديني مثال كده الحاجة نقول عليها انها خطأ. واحد خبط واحد بسيارة كده مطلقا؟ ما ممكن يبقى عمد وخبط واحد بسيارة عمد؟ يبقى ممكن ضرب السيارة، حال السيارة ده ممكن يبقى خطأ، ممكن يبقى عمد، واحد يتعمد يدخل في واحد بالسيارة يقتله. أسباب ايه؟ عدم القصد مع عدم الأسباب ما يحصلش حاجة زي كده، يعني مثلا السيارة مثلا بسرعة زيادة جدا كان خطأ. طب ده قصد ولا عدم قصد؟ قصد دي إهمال، ماشي، ما يبقى قصد. طيب اللي جري بالسيارة بسرعة 160 وضرب واحد، أصاب واحد، أصاب شخص خطأ ولا عمد؟ خطأ. مش على 60 ده خطأ ولا عمد؟ خطأ. هو اللي مش عمد لكن خطأ. نيته إن هو يقتله، ونيته إن هو لا يريد قبل هو يقتله، لكن هو مش خطأ أصلاً إن هو يقتله. آه. لكن هو يقتل شخص وما كانش بنيته إن هو يقتله. يعني اللي مش على 160 و180 في طريق مكتوب مش مسموح أكثر من 80. هل هذا نقول عنه خطأ ولا نقول عنه عمدا؟ لو كان شافه أو ما شافوش، واحد يقول لك شافه ولا شافوش، فلو ما شافوش يبقى خطأ. وجوه الخطأ كثيرة أخواني، وفعلا ضبطها لأن دم قلنا أتفضل تمام، ده خطأ وممكن يكون عمد، وممكن يكون عمد. قال شفت واحد شغال وعمال عشان ماسك السيف مش عارف كذا، واحد فتح عليه، قد يكون خطأ وقد يكون عمد. وجوه خطأ كثيرة، لكن فعلا ضبطها صعب ضبطوها. فأنك بتتكلم عن القصد، والقصد ايه؟ عمل قلب، عدم القصد. وعشان كده العلماء، بعض العلماء قال لك في خطأ وفي عمد وفي شبه عمد. شبه عمد، هو مش عمد لكن شبه عمد. وفي علماء قال لك لا، مش عكسه شبه عمد، هو القرآن ذكر الخطأ وعكسه العمد، ومن يكتب متعمدا يبقى هو خطأ وعمد، مفيش حاجة اسمها ايه، مفيش حاجة اسمها شبه خطأ، شبه عمد، مفيش حاجة اسمها شبه عمد. ولكن طبعا إثبات القرآن لنوعين لا ينفي وجود الثالث. معنى نتكلم عن مسألتين، مش معنى مفيش مسألة ثالثة معايا. فالمهم، فالمسائل دي أخواني فعلا من مسائل القضاء وليست مسائل الإفتاء، مش نفتي فيها واحنا قاعدين. ده يبقى في القضاء بقى اللي بنسميها احنا تحقيق، يعني يحقق في المسألة، وقاضي موجود وناس شهود وأمور كثيرة جدا بتحتاج حتى نعرف هل هذا خطأ أم هذا عمد. المسألة مش بالسهولة أنتم متخيلينها ديت، المسألة بتحتاج إلى شواهد على ذلك، هل هو خطأ أو عمد. وعشان كده المسألة بقول لك اللي ماشي 160 ده احتاروا فيه، ده خطأ ولا عمد. والناس قالت لا، ده شبه عمد، هذا شبه عمد، إنما سارع هذه السرعة اللي هي ما ظنت إنه ما يستطيع أن يمسك نفسه، سواء قتل نفسه أو قتل غيره. فالمسألة فعلا تحتاج إلى وقفات في هذه المسائل. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ووجوه الخطأ كثيرة، ويضبطها عدم القصد، والخطأ معناها لم يتعمد. فتحرير ومن قتل مؤمنا خطأ، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يبقى ليس لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا أن يكون هذا عن طريق الخطأ. مش حاجة اسمها مؤمن يقتل مؤمن، القتل ده فهو مش موجود بين المؤمنين، ولكن حصل ذلك خطأ فقد جعل الله عز وجل له كفارة. ايه كفارة؟ ان يقتل المؤمن مؤمنا خطأ. قال سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، يعني يعتقها كفارة عن قتل الخطأ. شوف رقبة، يعني وطبعا عبر بالرقبة ويرد به الجسم كله، مش يعتق الرقبة لوحدها. ينفع واحد يعتق رقبة لوحدها؟ يعتق الرأس ينفع ينفع شيء؟ ينفع يعتق بعض العبد، ده ينفع. ان بمعنى يكون العبد ده 800,000 وهو خد 10,000، اشترى ب10,000 من سيده وقال اعتقته، يبقى اعتق عشرة، اعتق ربعه، اعتق نصفه، ويبقى هيئ لواحد تاني الفرصة ان يعتق الجزء الباقي. معايا اخواني؟ فهذا فكاكه من النار، هذا فكاكه من النار. قال: فتحرير رقبة مؤمنة، يعني يعتق هذا العبد كفارة عن قتل الخطأ. والعلماء لهم كلام طويل في الرقبة المؤمنة، يا ترى لو كان العبد اللي اعتقه اعرج ينفع على ما ينفعش، يا ترى لو كان صغير ينفع على ما ينفعش، لم يبلغ الحلم، لو كان ما صلاش يعني لسه ما وصلش سن الصلاة. يا ترى الرقبة المؤمنة هنا يجزئ فيها الصغير أو الصغيرة أو المريض أو فيه عاهة، أم لابد أن يكون صحيحا مكلفا؟ كلام طويل ترجع إليه في كتب الفقه. ولكن الآية هنا قال فتحرير رقبة مؤمنة على إطلاقها، ودية مسلمة إلى أهل. يبقى القتل الخطأ يا أخواني له أمران: الأول أن يحرر رقبة مؤمنة، يعتق رقبة مؤمنة. الثانية أن يدفع الدية إلى أهله. دية اللي بيعطى عوض عن دم المقتول يسمى إيه؟ دية. يعطى لمن؟ لورثته، يعطى لورثته. فالمقتول قتل الخطأ له دية، له دية. ودية مسلمة، كلمة مسلمة يعني تسلمها لهم، يعني تدفعها لهم. مسلمة أي مدفوعة مؤداة إلى أهله، المقصود بأهله ورثته، ورثته المقصود بأهله ورثته. وتفصيل الدية ومقدار الدية وكيف تقسم وكيف تعطى، ده كله كلام محله كتب الايه؟ كتب الفقه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل إليه القرآن ليبين للناس ما نزل إليه. هذه أين بيان هذه الأشياء؟ فين بيان الرقبة المؤمنة كيف تكون؟ فين بيان الدية ومقدار الدية؟ كل هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن يصدق، يبقى كفارة القتل الخطأ يا شيخ مصطفى رقم واحد. لا، رقم واحد كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة. رقم اثنين ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، أي إلا أن يتصدقوا، كما في قراءة أبي إلا أي إلا يتصدقوا. قال الله عز وجل إلا أن يصدقوا. مين اللي يتصدق؟ أهل المقتول يتصدقوا على القاتل بالدية. يبقى كأني اللي قتل خطأ عليه دية، ولتكن الدية 100 ناقة، فيدفع لهم 100 ناقة، هيدفع لهم 100 ناقة. 100 ناقة دي تساوي الدية، الناقة النهارده بكام؟ 10 14 يعني مليون، يعني مليون. يتصدقوا عليه بمعناها ايه؟ يقولوا له ايه؟ خليهم عشان نتصدق ب50، نتصدق ب40، الا ان يتصدقوا به كله او بجزء منه. كما قال تعالى ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، وان تصدقوا به كله او ببعضه خير لكم. تمام، نفس الكلام هنا. قول الله تعالى فدية مسلمة، ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. قال المصنف سمى العفو عنها صدقة. طب وليه ما نسمى، ليه ما تكونش صدقة حقيقية؟ ليه نعتبر الصدقة هنا بمعنى العفو؟ هي عفو منه، وهذه صدقة تكتب له في ميزان الصدقات. معايا اخواني؟ فهو العفو، قال عبر عن العفو بالصدقة ترغيبا فيها، وهذا التعبير لا يعني إزاحة هذا اللفظ عن معناه أنها صدقة حقيقية كالذي تصدق بالمال فتصدق على هذا. إلا أن يصدقوا. قال الله سبحانه، قال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ. واحد فتحرير رقبة مؤمنة. اثنين ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، يبقى معلوش غير إيه؟ تحرير رقبة مؤمنة. فإن كان من قوم عدو لكم، فإن كان من قوم عدو لكم، مين اللي من قوم عدو لكم؟ المقتول، المقتول من قوم عدو لكم. مين القوم اللي هم عدو لنا؟ الكفار الحربيون، الكفار الحربيون. وهذه مسألة، مسألة المؤمن الذي يقتله المسلمون، طبعا ده مؤمن، خلي بالك احنا بنتكلم الآن وما كان لمؤمن أن يقتله مؤمنا. فإن كان من قوم عدو لكم، مين اللي من قوم عدو لنا؟ المؤمن، المؤمن اللي انت قتلته خطأ دوت، من قوم عدو لكم، يعني مقيم في ديار الكفار الحربيين لم يهاجر. تمام، فإن كان من قوم عدو لكم يبقى مؤمن قتله المسلمون في بلاد الكفار اللي هو منهم، هو من دولة كذا الكافرة وأسلم وإحنا قتلناه خطأ، ثم أسلم ولم يهاجر، بقي فين؟ في بلده، في أهله اللي هم الكفار، وهم يظنون أنه لم يسلم، فقتلوه مع من قتلوه ظنا منهم انه كافر كسائر الكفار، ما يعرفون انه ايه ده قد خطأ ولا مش خطأ. خطأ ما عرفش المسلم، وفوص الكفار ايه عرفني انه اسلم، تمام، ظن انه باق على ديني. هذا لا دية على قاتله، بل عليه فقط تحرير رقبة مؤمنة. قال الله عز وجل: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. هذا تأكيد على المعنى، وإلا في أول الآية: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فكلام عن مؤمن، لكن أكد هذا الكلام قال وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. في حاجة تانية؟ لا. يبقى إذا كان من قوم كافرين، إن كان مؤمنا مقيما في دار الكفار ولم نعلم بإسلامه، فحصل أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، هذه مثلها، فكانوا لا يزالون في بلاد الكفار لم يهاجروا. فلو حصل أنه قتل هذا المؤمن، هذا المؤمن قتل خطأ نظنه من الكافرين وكان مسلم وما ندري، حسبناه على دينهم وهو ليس كذلك، فهذا ليس على صاحبه إلا إيه؟ إلا تحرير رقبة. دية يتفحل مين يا عم الحاج؟ ها مفيش دية هنا، تمام. ولهذا اختلف العلماء، يا ترى ليه سقطت الدية؟ يا ترى لأن أولياء القتيل كفار ما ينفعش نحن ندفع لهم دية؟ هل لأن حرمة هذا الذي لم يهاجر قليلة، لأنه كان ينبغي أن يهاجر، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا؟ يا ترى دية عقوبة ليه؟ عشان كان يستحق أنك تهاجر من ديار الكفار وبقيت في وسط الكافرين وما هاجرتش، يبقى ما لكش دية ولا لأهلك دية، مش مشكلتنا، حد قالك ما تهاجرش ليه؟ خليفة الأمر كان ينبغي أن تهاجر وتترك بلد الكفار، ولا ده لأن هم كفار ما ينفعش ندفع لهم الدية؟ العلماء ليها قولهم، طبعا دية وراها يبقى وراها كلام كتير جدا. فاختلفوا يا ترى لا تعطى الدية لأهله لأنهم كفار، أو لأنه لا حرمة له إذ أنه خالف هذا الأمر، قولين لأهل العلم. وقال بعض أهل العلم لا، الدية واجبة ولكن تدفع لبيت مال المسلمين، الدية هنا في دية ولكن ما ذكرت أنها دية تدفع لأهله، إلا كان الأمر كذلك والله أعلم لقال ودية ولم يقل مسلمة إلى أهله، لكن ودية وانتهت الآية، لكن واضح أن الآية ما فيها دية. فتحرير رقبة مؤمنة فقط، ما ذكرت الدية ولا جسرت الدية خاص، تمام. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني ميثاق في معاهدة في حلف ما بينكم، سواء مؤقت أو مؤبد، وهو مؤمن أيضا، ولهذا في قراءة الحسن وهو مؤمن، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن، يعني لا يزال هذا قائم، هذا الشرط أنه مؤمن. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. كم حاجة عم إسماعيل؟ فتحرير رقبة، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، نفس الأمرين اللي ذكرناهم أولا ولكن اختلفوا في الترتيب، ملاحظين؟ دية مسلمة إلى أهله قدمت على تحرير رقبة مؤمنة، لأن بيننا وبينهم، شفتوا حرص الإسلام على المواثيق، هيروح هو يدور على رقبة يعتق، خلاص ربنا قدم نقدم ما قدم الله، ويقعد يدور على الرقبة يوم واثنين واسبوع واثنين وشهر واثنين، يكون التانيين خلاص استعدوا، خلاص احنا خدنا العهد وخدنا الميثاق ودي واحد مننا اعتدى عليهم، لا، حرصا على ألا يفهم هذا المعنى الخاطئ قدم فدية مسلمة. يا جماعة الموضوع ده خطأ، الراجل ده ما يقصدش، وادي الدية هي بتاعة صاحبكم اللي قتل، واضح اخواني؟ فدية مسلمة إلى أهله، وخلي بالك جاءت بالفاء، فدية الأولى قال ودية مسلمة إلى أهله، خلي بالك، فالفاء تفيد الايه؟ فدية مسلمة، أعطوا الفدية، أعطوا الدية بسرعة إلى أهل هذا القتيل الذي هو من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فهذا على قاتله دية مؤداة إلى أهله من أهل الإسلام، من أهل الإسلام وهم ورثته، وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد، يعني من لم يجد هذه الرقبة المؤمنة أو لم يجد، بمعنى لم يجد مالا يشتري به هذه الرقبة المماثلة. إما لم يجد الرقبة كما هو الحال في زماننا، لا تجد رقبة مماثلة، أو وجد الرقبة المؤمنة ولم يجد المال الذي يشتري به، وجد أن الرقبة هي ب50,000 ب100,000 ب200 وما معوش المبلغ دوت. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني متتابعين معناها ما يفصلش بين الأيام. طب لو واحد صام 50 يوم، لا 57 يوم، وأفطر في اليوم 58، يعمل ايه؟ يعيدها من اول، لانها لا تصير ايه؟ متتابعة. طب لو كانت القاتلة امرأة، لو كانت القاتلة خطأ امرأة وتحيض وتنفس وجاء الحيض وقطع المدة، تعمل ايه؟ تعيد من الاول؟ طب الشهر اللي بعده يحصل نفس الكلام، ها؟ يبقى اذا كان هذا بمثل هذا العد فتسمى متتابعة. يبقى هتصوم تصوم 23 يوم، وقطع حيضها 6 أو 7 أيام، هتكمل بعدها وياتي الحيض تاني وتكمل الأيام اللي هي حاضتها بعد انتهاء الحيض الثاني، أو قد يكون الأول، ممكن يكون حيضة واحدة وقبلها لا، لازم يكون حيضتين، على حسب حيض المرأة وطهرها، على حسب مدة طهر المرأة. طيب، فقالوا لا يفصل بينهما. طيب لو كان الإفطار لشيء آخر، يا ترى لو كان مسافر يفطر ولا ما يفطر؟ ليه؟ مش متتابعين؟ فكان منكم مريضا او على سفر، فاخوكم عبد الرحيم عايزين، ده عذر شرعي بنص القرآن، المريض والمسافر يفطر، يبقى الرجل ده ما تعداش الحد الشرعي، لا يزال في الحدود الشرعي. وهذا قول كثير من اهل العلم، وهذا قول كثير من اهل العلم، وهو نحسبه هو الصواب، ان دي ضوابط شرعية. فربنا سبحانه وتعالى أباح للمريض والمسافر، أو رخص للمريض والمسافر أن يفطر، واضح إخواني؟ رخص له أن يفطر. ولو قال البعض إن كان الصيام لا يحصل معه مشقة فينبغي أن يحرص على المتابعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وصام بعض أصحابه في السفر، فهذا له وجه، فهذا له وجه، واحد يقيده بالسفر الذي فيه مشقة، فإن كان فيه مشقة فيفطر وتظل المتابعة، أما إن لم يكن فيه مشقة فينبغي أن يتم، أو أن يكون له وجه قيم. قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقابة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، توبة من الله، وده من رحمة الله سبحانه وتعالى، جعل لقتل الخطأ ايه؟ توبة. فكان هذا، عشان كده بنقول الحدود ايه؟ كفارات، فهذه توبة، لما جعلت هذه الكفارة كفارة القتل الخطأ كانت سببا لتوبة الله عز وجل على صاحبها. وده كلام مهم جدا، واحد يقول انا قتلت خطأ، ده ربنا غفور رحيم، هو انا اقصد كلامك جميل، لكن عليك أمور شرعية، عليك دية أو عليك صيام شهرين أو عليك تحرير رقبة، عليك كذا وكذا وكذا، كل الكلام ده عليك. فمش معنى أن رفع عنك الإثم للخطأ أن مش مترتب عليك أمور شرعية، خلاص إخواني، لا، اللوازم هذا الخطأ تقع عليك. لما يجي واحد إنسان أخطأ خطأ في مصلحة يقول بتعاقبوني ليه يا أخي، وقل قدر الله ما شاء فعل. نعم، قدر الله ما شاء فعل، ومما شاء الله سبحانه وتعالى أن توقع عليك عقوبات حتى لا يعود أمثالك إلى هذا الخطأ وينتبهون إليه. فإيقاع العقوبات لا يتنافى مع قولنا إيه؟ قدر الله وما شاء فعل. توبة من الله، أي شرع ذلك لكم توبة، أي قبولا لتوبتكم. ومن يقتل مؤمنا توبة من الله، وكان الله عليما. زي ما قلت لكم ان مسألة قصد وعدم قصد لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، وكان الله عليما سبحانه وتعالى عليم انت ممكن يوقع عليك عقوبة القتل الخطأ، وفي الحقيقة انت قاتل ايه؟ انت قاتل عمد. فمثل هذا لا يفر من عذاب الله عز وجل الا ان يشاء الله شيئا، الا ان يشاء الله شيئا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يبقى الآية الماضية كان في قتل الايه؟ قتل الخطأ، والآية اللي بعدها في قتل العمد. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه. كم جزاء مذكور في الآية؟ واحد جهنم، اثنين خالدا فيها. ايوه ده جزاء لوحده، ده جزاء لوحده، كلمة خالدا فيها دي عقوبة لوحدها مش كده؟ عشان كده فرق كبير جدا بين الكافر وبين المؤمن، لان المؤمن مهما عذب في النار سينجو مش خالدا فيها مش كده؟ يبقى جهنم اثنين خالدا فيها، ثلاثة وغضب الله عليه، أربعة ولعنه، خمسة وعد له عذابا عظيما. هل في شيء من الكبائر اللي ذكرت ذكرت فيها العقوبات الخمسة بهذه الصورة، غضب ولعنة ونار وخالدا وعذاب عظيم، الوعيد بالعذاب العظيم، هل في كبيرة توعدت بهذه الوعود الخمس؟ الربا، فاكرين الربا؟ فاكرين الربا ولا نسينه؟ نفتكر كده آيات الربا، شرحناها الحد الماضي، شرحناها أمس. واحد، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم جاءت أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، واحتجنا التأويل اللي ذكره الشوكاني رحمه الله. ثلاثة، يمحق الله الربا. أربعة، لا يحب كل كفار أثيم. ما وصلتش التجديد ده. وبناء عليه يا أخواني، ذلك الرجل الذي جاء للإمام مالك كما ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره، وقال رأيت رجلا يشرب الخمر، فقلت امرأتي طالق إن كان هناك أشر من شرب الخمر، لأن أكثر شر وأعظم مفسدة أنه يشرب الخمر. فجاء إلى الإمام مالك فقال أنظرني إلى الغد، أنظر في كتاب الله شوف فعلا أشد حاجة هي شرب الخمر. فلما جاءوا من الغد قال لهم امرأتك طالق، فإني لم أجد في كتاب الله عز وجل أشر من الربا. إن كانت مسألة لها نظر وده اجتهاد أقول لا أشر من القتل، لا أشر من القتل، فلا نسمع مثل هذا الوعيد إلا في القتل. ولهذا تجد إن هذه تتكلم عن حرمة دم، والربا بيتكلم عن حرمة إيه؟ مال. فلا أحسب من النصوص الشرعية والمقاصد الشرعية إلا أن تكون حرمة الدم أعظم من حرمة، وإن كان كلاهما حرمة، المسلم دمه وماله وعرضه كل هذه حرمات، لكن نقول حرمة الدم أشد. فوالله أعلم يكون القتل أعظم وأشر شيء، أعظم وأشر شيء. وقد جاءت هذه الآية بتغليظ عقوبة القاتل عمدا، فجمع الله فيها بين كون جهنم جزاء له وبين كونه خالدا فيها وبين غضب الله عليه ولعنته له وإعداده له عذابا عظيما. وليس وراء هذا التشديد تشديد ولا مثل هذا الوعيد وعيد. ولكن بقي سؤال، هل القاتل، هل القاتل عمد، هل قاتل العمد، القاتل عمدا يخلد في النار مع الكافرين أم له توبة؟ طب لو ما تابش ومات على هذا القتل الخطأ، هل يخلد في النار أم لا يخلد؟ مسألة فيها نزاع طويل بين العلماء، مسألة فيها نزاع طويل بين العلماء، لأن الآية تقول جزاؤه جهنم خالدا فيها. انتبهوا يا أخواني، مسألة القتل مسألة عظيمة، روح المسلم ودم المسلم حرمة عظيمة أشد من حرمة الكعبة. يعني اللي يهد الكعبة أهون من أن يقتل مسلم، تخيل، حرمة المسلم أعظم من الحرم، من حرمة البلد الحرام، أعظم من حرمة البيت الحرام. خلي بالكم، حرمة المسلم ودم المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وانتبه إلى كلمة وعرضه، وانتبه إلى كلمة وماله. انت عمال تبص حرمة المسلم كدم ونسيت حرمة المسلم كايه؟ كمال. كيف تأخذ مال أخيك بغير وجه حق؟ مال المسلم له حرمة ينبغي أن تجتنب، ينبغي أن تجتنب. وعرض المسلم ما يزينه وما يشينه، أن العرض هو ما يزين الإنسان وما يشينه، عرضه له له حرمة. مش من السهل أنك تتعدى على عرض فلان، وعرضه لنا مش معناه نساؤه، لا، عرضه ليس معناه نساؤه، فليس حريمه النساء، لا لا، ده جزء من عرضه، هذا جزء من هذا جزء مما يشينه لو تعرضت له، ها؟ لكن عرضه أن تذمه، أن تغتابه، كل ده من عرضه، فانتبهوا، فهذه حرمات عظيمة، حرمة المسلم. فهل له توبة أم ليس له توبة؟ اللي يقتل المسلم عمدا له توبة لو أراد أن يتوب يتاب عليه ولا لا؟ من السلف من ذهب أن لا توبة له، وذهب الجمهور إلى أن التوبة منه مقبولة، واستدلوا بأشياء كثيرة، إن الحسنات يذهبن السيئات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. أقول وأيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن لمن يشاء الله لمن يشاء أن يتوب ويستغفر. قال والجمع ممكن بين آية النساء هذه وآية الفرقان، فيكون معناهما في آية الفرقان إلا من تاب وآمن، فقال فيكون معناهما فجزاؤه جهنم إلا من تاب، إلا عزيز مع بين آيتين، فيقول إلا من تاب، ولا سيما وقد اتحد السبب وهو القتل والموجب وهو التوعد بالعقاب. واستدلوا أيضا بالحديث في الصحيحين، حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. خلي بالك في آخر الحديث، فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فهو إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، مش كده؟ ففي عفوه فقد يعفو الله عز وجل عنه. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم الذي قتل 100 نفس، لقتل 100 نفس وتاب الله عز وجل عليه، بل وأعانه وهيأ له أسباب التوبة سبحانه وتعالى. والحق أن باب التوبة لم يغلق دون أي عاصم، بل هو مفتوح لكل من قصد ورام الدخول فيه. فإذا كان الشرك هو أعظم الذنوب وأشدها، تمحوه التوبة إلى الله، ويقبل من صاحبه الخروج منه والدخول في باب التوبة، فكيف بما هو دونه من المعاصي التي من جملتها القتل عمدا؟ لكن لابد في توبة القاتل العمد من الاعتراف بالقتل وتسليم نفسه للقصاص إن كان واجبا، أو تسليم الدية إن لم يكن القصاص واجبا. متى لا يكون القصاص واجبا؟ ايه تاني؟ لكن ده كلام مش صحيح، صح منهم من قال هذا، قال لسه عم تتكلم عن قتل المؤمن. طيب، واما مجرد التوبة من القاتل عمدا وعزمه على ألا يعود إلى قتل أحد من دون اعتراف ولا تسليم نفس، فنحن لا نقطع بقبولها، والله أرحم الراحمين، وهو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. ده كلام دقيق جدا، هو بصفة عالم مجتهد اجتهد المسألة، يقول إن قاتل عمدا ما ينفعش يتوب كده في نفسه خلاص، لا بد أن يسلم نفسه للقصاص، وإذا كان عليه دية يدفع الدية، ثم بعد ذلك حينئذ تقبل توبته. قال فنحن لا نقطع بقبولها، والله أرحم الراحمين، عساه أن يقبل توبته، هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. فالمسألة فيها كلام. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فإن كان من إلا إذا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو له وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وكان الله توبة فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب اللي جاوب ما يرفعش يعني اللي جاوب يرفع ايده ما حدش جاوب على طول كده. القتل اللي ذكر في الآيات نوعان ما هما يا أولى اسمعي؟ خطأ وعمد. في خطأ وفي عمد. السؤال الثاني ورد في الآية في قتل الخطأ ثلاثة أقسام. بصوا في الآية كده شوفوهم عرفوا قولوا أو القتل اللي هو إذا الأول الآية مسلمة لا دي العقوبة دي الكفارة في ثلاثة أقسام في قتل الخطأ. تفضل يا أحمد. قتل مؤمن ما هو كله مؤمن قتل مؤمن قتل مؤمن من القوم من أهل تمام تاني وقتل مؤمن برضو من القوم عدونا من قوم عدو لكم. قتل مؤمن يعني في حال حرب بيننا وبينهم ميثاق مش جعل حرب ولا سلم، بيننا وبينهم ميثاق. بذلك ثلاثة أشياء: إذا كان ده من قوم عدو لنا، إن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق، إن كان غير هذين الظروف العادية قتل في نفس القبيلة من نفس القوم، يبقى اختلفت باختلاف القوم الذين هو منهم وبينهم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. إن الله كان بما تعملون خبيرا. إن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا، هذا الكلام متصل، لا يزال متصلا بذكر الجهاد والقتال. إذا ضربتم في سبيل الله، والضرب معناه السير في الأرض، سواء كان سار في الأرض للتجارة أو سار للغزو، يقال ضرب في الأرض. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فتبينوا في قراءة فتثبتوا، يعمل زي آية سورة الحجرات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أيضا فتثبتوا. قراءة حمزة. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. تبين تأمل. طيب الضرب في الأرض معناها السفر، يا ترى مطلوب ان احنا نتبين في السفر فقط؟ اذا ضربتم فتبينوا. طب واذا ما ضربناش في الارض، هل نتبين الاول ان نقتله ده مسلم ولا مش مسلم؟ نتبين ولا نتبينش؟ فلما خص السفر والضرب في الارض بالذكر؟ لان ده الغالب، ده الغالب، لكن احنا قاعدين هنا عارفين فلان مسلم وفلان كافر وفلان كده، لكن قد يحصل هذا، قد يكون هذا، لكن الغالب ان بيكون في غزو في جهاد. الامر الثاني، لان سبب نزول الاية كان في ذلك، والعبرة بالعموم، لكن لما كانت الاية سببا لشيء فجاءت بالموقف الذي كان فيه. ايه هو الموقف؟ بعد ما خلص الاية هنعرف. يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. تبينوا وتثبتوا في امر القتل. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام، قراءتان. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، وطبعا السلام أو السلم الاثنين معناهم الانقياد والتسليم. لا تقولوا لمن ألقى بيده إليكم واستسلم لست مؤمنا. فالسلم والسلام كلاهما بمعنى الاستسلام، وقيلهما بمعنى الإسلام. لا تقولوا لمن ألقى إليكم الإسلام، يعني كلمة الإسلام اللي هي الشهادة، لست مؤمنا. والمراد نهي المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه، وأن لا يقول ويقولوا إنه إنما جاء بذلك تعودا وتقية. نحن عليها بمنطقة في العامية وتقية، وتقية. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. الحادثة اللي هي سبب نزول الآية هتبين إيه معنى السلام والسلم والإسلام، وضعت للثلاثة مردهم شيء واحد. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال لحق ناس من المسلمين رجلا معه غنيمة له فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته. فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمن. وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد رحمه الله وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه. إيه رأيكم في الترتيب ده؟ ابن أبي شيبة أحمد عبد بن حميد يعجبكم الترتيب ده؟ وليقدم مين؟ ليه يقدم أحمد؟ هو ابن ابي شيبة قبله ولا بعده؟ انت تعرف ان احمد الاول. لا فهو جاء بهم على الترتيب ابن ابي شيبة واحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسن وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه. عن ابن عباس. الناس دي دقيقة يا اخوان، ما بيقولوش كده الكلام، مش فيه وجيه في دماغه ابن ابي شيبة قال واحمد جه، لا مش ماشية كده، انما جاء بهم اقدم كبر كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس قال مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له، فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعادوا عليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تحققوا، تثبتوا، مسلم مش مسلم، لكن تقتلوه بعد ما ألقى إليكم السلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وهذه الكلمة تقال لأولئك الذين يكفرون الناس وهم يلقون عليهم السلام ويستحلون دماءهم مع أنهم يلقون عليهم السلام. انظروا إلى هذه الحالة وهذه الحادثة التي نزلت في هذه الآية. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. تبتغون يعني تريدون، تبتغون عرض الحياة الدنيا، لا تقول هذه المقالة طالبين الغنيمة، ويكون نهي راجع إلى القيد والمقيد لا إلى القيد فقط. فسمى متاع الدنيا عرضا لأنه عرض زائل غير ثابت، فجميع متاع الدنيا في الحقيقة إيه؟ عرض، عرض يعني شيء عارض ويزول، ده شيء عارض يعني شيء عارض يعني طارئ، مش كده؟ فمتاع الدنيا عرض يا أخوان، عرض حاجة وهتعدي وخلاص، لكن المتاع الباقي والنعيم الباقي هو نعيم الإيه؟ نعيم الآخرة، نسأل الله لا يحرمها. ومنه قوله تعالى تريدون عرض الدنيا، جمع عرض ايه؟ عروض ولا أعراض ولا عوارض؟ وما الفرق بين الثلاثة؟ ينبئنا بها يا أخونا محمود غدا إن شاء الله، مش اليوم، ينبئنا بها محمود غدا إن شاء الله. لكن المصنف قال تريدون عرض وجمعوه عروض، وقال والعرض ما يعترض للإنسان من مرض ونحو، عرض الدنيا ما كان فيها من مال قل أو كثر، والعرض من الأثاث ما كان غير نقد، كل دي تسمى عرض. فعند الله مغانم كثيرة، تعليل للنهي، عند الله مما هو حلال لكم دون أن ترتكبوا هذا المحظور، عنده مغانم كثيرة سبحانه وتعالى تغتنمونها وتستغنون بها عن قتل من قد استسلم وانقاد وألقى إليكم السلم. فكذلك كنتم من قبل، كنتم كفارا، فحقنت دماؤكم لما تكلمتم بكلمة الشهادة، ده المعنى الأولاني، أي كنتم كفارا ولما قلتم هذه الكلمة حقنت الدماء، خلاص حرم دمك. أو كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم عن قومكم خوفا على أنفسكم، حتى من الله عليكم بإعزاز دينه فأظهرتم الإيمان وعلنتم به. أنت كنتم كده قبل كده، يمكن دوت مسلم وخايف من قومه ومخفي إيمانه، أنت كنتم كده زمان، وكنت كده في أول الأمر، تمام؟ مين قال لك أنه مش مؤمن؟ فأظهرتم الإيمان وأعلنتم الكفر. وكرر الأمر بالتبين، فتبينوا جت كم مرة في الآية؟ مرتين، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فهذا كله إخواني تأكيد عليهم لكونه واجبا لا فسحة فيه ولا فسحة. شفتوا قد إيه؟ دم المسلم أو من ظهر منه علامة إسلام كيف يكون دمه حراما؟ سين سؤال، اللي قتل مثل هذا الرجل رويع الغنم الذي قال لهم السلام عليكم، ها يقتل ولا لا يقتل؟ نقول قتل مسلما ولا ما نقولش قتل مسلما؟ ثاني السؤال، ثاني السؤال لأهميات، لأنه هو الواضح لو فهمتوا الدرس من الأول ولا لا. لو إن إنسان كان قد ضرب في الأرض في سفر أو في غزو ولقي هذا رويع الغنم اللي لقاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مثله، فقال لهم السلام عليكم، فقتله واحد منه، ينبغي لا يقتل خلاص، لا ولا تقول من ألقى لكم السلام عليكم، طب لو قتله واحد منهم هل نقتله به أم لا نقتله به؟ هل نسمي هذا ها قاتلا ولا ما نسموهوش؟ نعم لا نقتل. يعني الآن واحد قال السلام عليكم وإحنا ضاربين في الأرض وواحد ضحكتهم المسلمين، لا نقتله؟ عمرو يقول لا، لا نقتله. إيه رأيك في الشيخ؟ فضل. هو لو كان نظر كان هو فعل كده عم، هو ظن فيه أنه مثلا من عم وظن فيه أنه يقولها تعودا وتقي، ما أنا بكلم هي دي الحال، يعني حصل زي ما حصل للصحابة رضي الله عليه، زي الصحابة بالضبط، واحد زي أسامة هان للرجل، بس التاني مش ألقى السلام، ده التاني شاهد بالشهاد. تمام. طب ما انا بقول لك الحاله هو خطا، وانا بحكي لك الموضوع على بياضه زي نقول، بحكي لك الموضوع اهو. جاء الرجل وقال السلام عليكم، احنا ظننا واعتقدنا وقصدنا العشان وقتلناه ان هو قالها تقيه وتعوذا، الراجل يقول الكلمه دي تقيه وتعوذا وقتلناه. سين سؤال ها اتفضل. قال قتل به، قاتل مسلما ما قتلش مسلما؟ قاتل مسلما، احذرنا الظاهر، قاتل مسلما، القى الينا السلام بمعنى الاسلام، خلاص ظهر اسلامه وقتلت مسلم فاقتل به. واحد يقول طب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل الصحابة اللي عملوا كده، لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي فعل هذا، هذا لهم تأولوا، لكن الآن اتضح الأمر، كلام ده في الأول كانش لسه الحكم نزل، كانش الآية لسه نزلت. سامين كلام الشوكاني رحمه الله، فقال وقد استدل بهذه، استدل بهذه الآية على أن من قتل كافرا بعد أن قال لا إله إلا الله قتل به، لأنه قد عصم بهذه الكلمة دمه وماله وأهله، وإنما سقط القتل عن من وقع منه ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تأولوا وظنوا أن من قالها خوفا من السلاح لا يكون مسلما، لكن خفيف يقول كده بس عشان ما يقتلوش، ولا يصير بها دمه معصوما، وأنه لا بد من أن يقول هذه الكلمة وهو مطمئن غير خائف. وفي حكم التكلم بكلمة بمسألة أخرى، إذن يا أخواني يقول المصنف رحمه الله إن من قتله بعد أن قال لا إله إلا الله أو بعد أن أظهر الإسلام يقتل به، يبقى اسمه قتل مسلما، حرام الدم، حرام الدم، دمه حرام، فكيف قتلته؟ واضح. أما الذي حصل من الصحابة رضي الله عليهم، ده كلام الإمام رحمه الله، ده كلام جيد، الذي حصل من الصحابة أنهم تأولوا هذا الأمر ولم تكن الآية بعده قد نزل، ده نزل بعد كده لسبب هذا الحادث الذي حصل. وفي حكم التكلم بكلمة الإسلام، المصنف يقول إظهار الانقياد بأن يقول أنا مسلم أنا على دينكم، ها لو قال مثل هذا الكلام قال لما عرفت، بيقول لك ليه الحكم كده، إذا أظهر سواء تكلم بكلمة الإسلام أو ما يشير إلى ذلك أنا على دينكم أنا معاكم أنا كذا، ها مثل هذه الكلمات التي تشير إلى أنه على الإسلام، وإن لم يتكلم بكلمة الإسلام اللي هي شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال فهي لها نفس الحكم لما عرفت من أن معنى الآية الاستسلام والانقياد، استلم والسلام، قال مقصود بها ألقى إيه؟ يعني انقاد، استسلم وانقاد. يا أخواني نحن نقاتل الناس ليدخلوا في دين الله، نحن نقاتل الناس لكي لا يصد الناس عن الدخول في دين الله، احنا مش قتالين، لا احنا قتالين للكافرين، لكن إذا كان تدخل في الدين يا ده النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ملك الجبال بإذن ربي سبحانه وتعالى أن يطبق على هؤلاء الذين آذوه وأخرجوه وأدموا قدمه وشدوا رأسه أن يطبق عنه أخشوينه لا لا ليه إن عايزين يدخلوا في الإسلام يخرج منهم من يوحد الله عز وجل يخرج منهم مسلمون وقد كان كما أراد صلى الله عليه وسلم وكما رجع واضح إخواني فلهذا المعنى لازم يكون كويس جدا وعشان كده كان إزهاق نفس مسلم مسألة كبيرة جدا لأن الدعوة دي كلها قائمة عشان نبقي نفوسا مسلمة لله عز وجل تيجي توزق هذه النفس يبقى إزهاق للدين لحرمة عظيمة واضح فنفس الكلام يقال هنا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثير عندكم أبواب حلال كثير عشان تاخذوا غنم ولا إيه هل هذا يعني كأنه تشديد عليهم في هذا الفعل كذلك كنتم من قبل تخفون الإسلام وتعلنون الكفر في وسط قومكم الكافرين فلعل هذا من ذاك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم كنتم كفارا فحقن الله دماءكم لما قلتم هذه الكلمة فهذا لما قال كما قلتم ينبغي أن يحقن دمه فتبينوا تثبتوا من الأمر إن الله كان بما تعملون خبيرا وإن الخبرة هنا لها أهمية جدا ذكر هذه الصفة لله عز وجل لأنها علم بالإيه علم بالباطل نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا هدي لنا نهج لنا هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا تحلو به أوقاتنا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا رب.